هنا الواحد يقول لك هو ربنا بيأخر إجابة الدعاء ليه؟ بيختبر إصرارك، بيختبر صدقك، بيختبر هو أنت عندك إصرار بجد ولا تخبطين وفي الآخر بركة يا جامع. هو أنت لما بتخبط على باب ربنا والباب ما يتفتحش بتزق وتمشي، هتروح فين؟ هو في باب تاني؟ هو في حد تاني؟ هو في رزق تاني؟ هو في حد تاني يقدر يحل لك مشاكلك؟ مفيش غيره. عايزين يقين بالله، عايزين ثقة في الله، عايزين وصدق بالحسنى، عايزين نطمن لربنا ونأوي إلى كنف الله سبحانه وتعالى، وإحنا موقنين إن ربنا لا يمكن هيخزو العبد أقبل عنك أبدا.